بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 81 في سلسلة أحب لغتي، وهنتطرق إلى درس ظريف جدا يعتبر تطبيقا، أنا بعتبره تطبيقا على الجار والمجرور والظرف، يعني تطبيق على المفعول فيه وتطبيق على شبه الجملة. الدرس اسمه غريب جدا، اسمه أسماء الأفعال. هو في حاجة اسمها اسم فعل؟ معنى كلمة اسم فعل يعني اسم ليه خصائص الأسماء ولكنه يدل على فعل. طب ازاي ديت؟ هي حاجات محفوظة في اللغة ببقى عارفها، ولما اجي اعربها ابقى عارف ليها اعراب خاص. من الحاجات الظريفة ان قالوا ان اسماء الافعال في اسم فعل ماض، وفي اسم فعل مضارع، وفي اسم فعل امر. الاسماء اللي هقولها ديت اسماء سماعية، يعني محفوظة او جاية كده عن العرب، هكذا نطق العرب. يبقى في اسماء افعال قياسية، في اسم فعل قياسي يعني ستاندرد او ريجولر يعني له قاعدة، وفي الريجولر اللي هو ليس له قاعدة اللي هو السماعي. لو سيبنا السماعي شوية وخدنا القياسي، القياسي بيسموه اسم فعل أمر، اسم فعل أمر قياسي له قاعدة. إزاي؟ بيجي من الفعل الثلاثي والثلاثي فقط، ويكون بوزن فعالي. يعني لو قلت الفعل حذر تبقى حذاري، حذاري اعربها كده، اسم فعل أمر بمعنى احذر، مبني على الكسر لا محل له من الاعراب. طب والفاعل؟ ضمير مستتر تقديره انت، ما هو احذر انت. لو قلت لك تراكي، تراكي ده اسم فعل امر بمعنى اترك، مبني على الكسر لا محل له من الاعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت. لو قلت لك نزالي، من الفعل نزل الثلاثي برضه زي ترك الثلاثي، يبقى اسم فعل امر بمعنى انزل، مبني على الكسر لا محل له من الاعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت. معنى ذلك ان اسماء الافعال القياسيه انما هي اسم فعل امر، وبتكون على وزن فعالي، وبتكون دايما مبنيه على الكسر لا محل من الاعراب بمعنى الفعل الثلاثي، وتصاغ من الفعل الثلاثي والثلاثي فقط. تعال لاسماء الافعال السماعيه. بيقولوا اسم فعل ماضي، اسم فعل ماض ثلاثة، هيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق، وسرعان بمعنى سرعة. هيهات هيهات لما توعدون، آية في القرآن. بعد شتان بين ذلك وذلك، افترق بين ذلك وذلك، وسرعان يعني سرعة. سرعان على فكرة فيها ثلاث لغات أو ثلاث لهجات، في قبائل في العرب كانت بتقولها سرعان تطلع صح، وفي ناس يقولوا سرعانة صح، وفي سرعانة، كل ده صح. واضح ان التلت اسماء افعال مبنية على الفتح، هيهاتا شتانا سرعانة، اسم فعل ماض بمعنى كذا وكذا وكذا، مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، والفاعل ضمير مستتر. الفاعل هنا يكون ضمير مستتر تقديره هو. هيهاتا يعني بعد، بعد هو، وشتان يعني افترق، افترق هو، وسرعان يعني سرعة، سرعة هو. في اسم فعل مضارع. اسم فعل مضارع، احسن حاجة في اسم فعل مضارع اللي دايما افتكرها في اسمين بالتحديد، اللي هو كلمة أفن. أفن اسم فعل مضارع مبني على الكسر لا محل من الاعراب بمعنى اتضجر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما. قالوا في التفسير لو كان في اللغة كلمة أقل من أفٍ في عدد الحروف لذكرها الله. اسم فعل مضارع اسمه آهن، يبقى اسم فعل مضارع مبني على الكسر لا محل من الاعراب بمعنى اتوجع. ودايما كنت بقول ان من نعم ربنا علينا انه جعل في اللغه العربيه اسم فعل مضارع بمعنى اتوجع. وكنت لما اسال ليه ما حدش بيعرف يجاوب، مع ان الاجابه سهله جدا. لو واحد لا قدر الله خارج من عمليه وتعبان جدا، مش ممكن هيطلع من العمليه يقول ايه؟ اتوجع اتوجع اتوجع، مش ممكن. ولكن بيقول اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع. واها يعني أتأوه، برضو اسم فعل مضارع مبني على السكون، ها آخر وألف كده هوت، لا محل من الإعراب، بمعنى أتألم أو أتأوه. وي بمعنى أتعجب، اسم فعل مضارع مبني على السكون لا محل من الإعراب، بمعنى أتعجب. ولذلك وي كأنه لا يفلح الكافرون، تعجبوا في سورة القصص من اللي حصل لقارون، فقالوا وي كأنه لا يفلح الكافرون. في القرآن تلاقيها وي كأنه مشبوكة مع بعضها، ده رسم عثماني، ولكن هي أساسا أتعجب، نتعجب، كأنه لا يفلح الكافرون، معقولة؟ بعد كده اسم فعل الأمر في حاجتين مهمين جدا جدا جدا، اللي هي حي. حي انت بتقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، ايه حي على الصلاة؟ حي هنا مش معناه ان ربنا حي لا يموت، لا، حي هنا اسم فعل امر بمعنى اقبل، وحيا يبقى اسم فعل امر بمعنى اقبل مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، والفعل ضمير مستتر تقديره انت. والتانية بتيجي تقول ولا الضالين آمين، آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب، طب ومبني على إيه؟ انت بتقول آمين يا رب العالمين، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ما تقولش آمين مبني على السكون، لا غلط، انت بتقول آمين يا رب العالمين، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت. طيب لما أقول لك هيا أو هلما، هلما يعني أسرع، وهيا يعني تعالى، برضو نفس الكلام، اسم فعل أمر بمعنى كذا مبني على هيا مبني على السكون، هلما مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفعل ضمير مستتر غيره أنت، لأن جميع أفعال الأمر أخرج اذهب العب العادية بيبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. صح بالسكون كده هوت يعني اسكت، وساعات يقول صهن كسرتين تحتيها، فبيقولوا ان صه اسكت عن الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي، الكلام المعين ده هو، انما صهن يعني اسكت خالص. برضو يجي يقولك ايه وايهن، ايه الله، طب ما هو ايه ديت اللي هي ايه بتقول ايه، لا لا لا، ايه يعني زدني، ايه حديثا يعني زدني من الحديث اللي انت بتقوله دلوقتي حالا، اللي هو ده ما فيهوش تنوين يعني، إيهن حديثا يعني زدني من أي حديث، اتكلم بس معايا أي كلام. فبيقولوا إن التنوين هنا معناه التنكير يعني أي حاجة، بينما عدم التنوين يقصد به شيء معين، زي صح أسكت عن الحديث المعين، وإيهي يبقى إيهي حديثا زدني من الحديث المعين اللي انت بتكلمه. ولو تنونت إيهن تبقى من أي حديث، ولو تنونت صهن بقت صهن، تبقى اسكت عن أي حديث يعني يخلص خالص. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.